طرب النميم طرب النميم طرب الأمين كما التي نشوها الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل صلوا عليه كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد ترى دموع العاشقين تسيل صلى عليك الله أنت المصطفى صلى عليك الله أنت المصطفى في محكم صلى على الحبيب محمد.